بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. عرف الناظم عليه رحمة الله تعالى الحديث المرفوع والحديث المقطوع. أما الحديث المرفوع فعرفه بقوله: ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي موقوفا عليه من قوله أو فعله. والمرفوع أنواع: مرفوع حقيقي وهو المتقدم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ومرفوع حكمي وهو أن يخبر الصحابي عن شيء لا يعرف بالرأي كالأمور الغيبية، الجنة والنار ونحو ذلك، وقصص الأنبياء. ويشترط في الصحابي الراوي أن يكون غير معروف بالأخذ من كتب أهل الكتاب. فإن كان معروفا بالأخذ من كتب أهل الكتاب، اليهود والنصارى، التوراة والإنجيل، فلا يسمى حديثه مرفوعا حكما. ومن المرفوع الحكمي أن يقول الصحابي: أمرنا، أو يقول: نهينا، أو يقول: من السنة كذا، أو يقول: أصبت السنة، أو نحو ذلك. أيضا من أنواع المرفوع مرفوع قولي، وهو أن يقول الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أيضا من أنواع المرفوع مرفوع فعلي، وهو أن يقول الصحابي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أيضا من المرفوع مرفوع تقريري، وهو أن يقول الصحابي: فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أنواع المرفوع مرفوع وصفي، وهو أن يذكر الصحابي وصفا خلقيا أو خلقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا المرفوع ستة أنواع: مرفوع حقيقي وحكمي وقولي وفعلي وتقريري ووصفي. ومن أمثلة الحديث المقطوع أن يقول الراوي: قال التابعي الفلاني كذا وكذا، أو يقول: فعل التابعي الفلاني كذا وكذا. هنا فائدة: ما الفرق بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع؟ قال العلماء: الحديث المقطوع من مباحث المتن، أما الحديث المنقطع فمن مباحث السند، وهو ضد المتصل، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هنا فائدة أخرى أيضا، وهي: هل وصف الحديث بكونه مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا يؤثر في تصحيح الحديث أو تضعيفه؟ قال العلماء: لا تأثير لذلك في تصحيح الحديث أو تضعيف، فقد تكون الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة صحيحة، وقد تكون ضعيفة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المسند فقال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. يعني الحديث المسند ما توفر فيه شرطان: الأول اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسمى الحديث مسندا حتى يجتمع فيه هذان الشرطان: الاتصال والرفع. وقوله ولم يبن أي لم ينقطع، وهذا تأكيد لشرط الاتصال. وبذلك نستطيع أن نعرف الحديث المسند بقولنا: هو ما يرفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. ومن الأمثلة على ذلك قول البخاري رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد. فهذا الحديث حديث مسند. لماذا؟ لأنه توفر فيه الشرطان، وهما اتصال السند والرفع، متصل من أوله إلى آخره، ورفعه أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المتصل فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يعني الحديث المتصل المتصل هو أن يسمع كل راو ممن فوقه في الإسناد حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الحديث المتصل مرفوعا أو موقوفا، ومثال المرفوع ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ومثال المتصل الموقوف ما رواه مالك أيضا عن نافع أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث المتصل يسمى بالموصول والمؤتصل والمتصل، والفرق بينه وبين المسند أن كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. فالمسند يشتمل المتصل، لأن المتصل قد يكون موقوفا وقد يكون مرفوعا وقد يكون مقطوعا، وأما المسند فلا بد أن يكون مرفوعا مع الاتصال كما تقدم. قلنا الحديث المسند لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الاتصال والرفع. ربما يسأل سائل ويقول: هل يقال للحديث المقطوع متصل؟ قال العلماء: لا خلاف في أن الحديث المقطوع يدخل تحت الحديث المتصل، ولكن جمهور العلماء قالوا: لا يقال له موصول أو متصل مطلقا، بل ينبغي أن يقيد فيقال مثلا: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان الحديث المسلسل فقال: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أن باني الفتاة، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. هنا عرف الناظم عليه رحمة الله تعالى الحديث المسلسل، وأنه ما اتفق رواته على وصف معين أو حال واحدة، وذكر أمثلة على ذلك. فمنه أن يقول الراوي: والله أنبأني فلان، وهذا وصف قولي، والمعنى أن يتفق كل الرواة على قول واحد عند الأداء. ذكر أيضا من الأمثلة أن يقول: حدثنيه قائما، وهذا وصف فعلي، كل راو يحدث بالحديث وهو قائم حتى يقول: من سمعه حدثني قائما. المثال الثالث الذي ذكره هو أن يقول الراوي: بعد أن حدثني تبسم، وهذا أيضا وصف فعلي. إذا عندنا الوصف إما أن يكون قوليا بالقول، وإما أن يكون فعليا بالفعل. لذلك عرف جماعة من أهل العلم الحديث المسلسل بقولهم: هو تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حال واحدة. والحديث المسلسل قسمان: الأول ما يكون صفة للرواية والتحمل، الثاني ما يكون صفة للرواة أو حالا لهم. أما الذي يكون صفة للرواية والتحمل فمثاله المسلسل بسمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا أو أخبرنا إلى آخره. القسم الثاني ما يكون صفة للرواة أو حالا لهم، ومن الأمثلة على ذلك حديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا مسلسل بقولهم: إني أحبك. يعني كلما روى أحد هذا الحديث قال: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولا يشترط في الحديث المسلسلة الصحة، فقلما تسلم المسلسلات من ضعف في وصف التسلسل لا في المد. وللتسلسل فضيلة وهي اشتماله على مزيد الضبط من الرواة. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى بيان الحديث العزيز والمشهور فقال: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وهذان النوعان العزيز والمشهور من أنواع الحديث الأحاد. عرفنا أن الحديث من حيث عدد الرواة قسمان: متواتر وأحاد. الأحاد أنواعه ثلاثة: عزيز ومشهور وغريب. هنا يقول: العزيز ما رواه اثنان أو ثلاث، والمشهور ما رواه أكثر من ثلاث. ولكن بعض أهل العلم استدرك على ذلك فقال: العزيز ما رواه اثنان فقط، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. يعني روى الحديث اثنان عن اثنين عن اثنين، كل واحد يروي عنه اثنان، فهذا يسمى عزيز. ميزة. أما إذا كان ثلاثة ثلاثة ثلاثة فهذا يسمى مشهورة. وهنا فائدة وهي أنه لو اشتملت جميع طبقات السند على أكثر من راويين إلا طبقة واحدة اشتملت على راويين فقط فهذا أيضا يسمى عزيزة. وكذلك إذا اشتملت كل طبقة من طبقات السند على راويين إلا طبقة واحدة اشتملت على راوي واحد فهذا يسمى غريبة كما سيأتي. وسمي العزيز عزيزا لقلة وجوده، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الحديث رواه أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما من الصحابة، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. فهذا يسمى عزيزة لأن كل راو روى عنه اثنان. والمشهور سمي مشهورا لوضوح، وبعض أهل العلم يسميه بالمستفيض وذلك لانتشاره. ومن الأمثلة على الحديث المشهور ما رواه سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. فهذا الحديث مشهور بين أهل الحديث، رواه البخاري ومسلم من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي جماع، ولا يعلم ذلك غير المشتغلين بالحديث. ولكن الشهرة نوعان: شهرة اصطلاحية وشهرة غير اصطلاحية. أما الشهرة الاصطلاحية فهي التي اصطلح عليها المحدثون كما تقدم، وأما الشهرة غير الاصطلاحية فهي أن يشتهر الحديث بين عموم الناس أو بين طائفة معينة منه، ولكن لا تلازم بين هذه الشهرة والصحة البت، فقد يكون الحديث مشهورا بين الناس وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث اختلاف أمتي رحمة، هذا لا إسناد له. أيضا حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا أيضا لا إسناد له. أيضا حديث حب الوطن من الإيمان لا إسناد له. وأيضا حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ضعيف لا يصح. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله تعالى إلى بيان الحديث المعنعن والحديث المبهم، فقال: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. يعني الحديث المعنعن ما فيه عن، يعني الراوي يقول عن وشيخه يقول عن إلى آخر. واشترط العلماء في حمل عنعنة الراوي على السماع ألا يكون الراوي موصوفا بالتدليس، إذا قال عن وهو مدلس فإن حديثه لا يصح. ولكن الإمام البخاري عليه رحمة الله زاد ثبوت لقاء الشيخ والراوي، يعني لابد أن يثبت لقاء الراوي مع شيخه الذي روى عنه ولو مرة واحدة حتى يحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي. وهناك نوع آخر وهو الحديث المؤنن، وهو الذي يقال فيه فلان أن فلانا أن فلانا أن فلانا. أما الحديث المبهم فعرفه بقوله: ومبهم ما فيه راو لم يسم، أي هو الحديث الذي فيه راو لم يذكر اسمه من الرجال والنساء. والإبهام نوعان: إبهام في السند وإبهام في المتن. أما إبهام السند فهو أن يكون في السند راو لم يذكر اسمه صراحة، كأن يقول الراوي حدثني رجل، أو يقول عن أمي أو عن عمي أو عن شيخ ولا يعرف عمه أو شيخه أو أمه. أما إبهام المتن فهو أن يكون في المتن رجل أو امرأة لم يذكر اسمه صراحة، كأن يقول الراوي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإبهام في المتن لا تأثير له على صحة الحديث. أما الإبهام في السند فمما يضعف به الحديث، ويعرف المبهم بجمع طرق الحديث، فيستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مصرحا فيها باسم. يعني العلماء يجمعون طرق الحديث، فقد يذكر راو اسم هذا المبهم ولا يذكره راو آخر. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى بيان الحديث العالي والنازل، فقال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. يعني الحديث العالي ما قل عدد رجاله، وذلك بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. أما الحديث النازل فهو ضد الحديث العال، وهو ما كثر عدد رجاله وذلك بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، ولكن يشترط في ذلك أن يكون الراويان مشتركين في طبقة واحدة. فمثلا لو روى البخاري حديثا بإسناده وروى البيهقي هذا الحديث بإسناده فهذا ليس من العالي والنازل، وذلك لأن البيهقي متأخر عن طبقة البخاري، وإنما يوصف الحديث بالعالي والنازل إذا كان الراويان أو المحدثان في طبقة واحدة كالبخاري ومسلم مثلا، أو ابن ماجه وأبو داود والنسائي والترمذي، هؤلاء في طبقة واحدة. فلو روى واحد منهم حديثا بإسناده وروى الآخر حديثا بإسناده وأحدهما أقل رجالا من الآخر، فالأقل يسمى حديثا عال والأكثر يسمى حديثا نازلا. وهنا فائدة وهي ما أنواع العلو. قال العلماء: العلو نوعان، علو مطلق وهو ما تقدم تعريفه، وعلو نسبي وهو قلة عدد رواة السند بالنسبة لإمام أو كتاب آخر. مثاله أن يروي اثنان من طبقة واحدة كتابا أحدهما يرويه بسند أعلى من الآخر، هذا علو نسبي بالنسبة إلى هذا الكتاب. أيضا من الأمثلة أن يروي اثنان من طبقة واحدة حديثا عن شيخ أحدهما يرويه بسند أعلى من الآخر، فهذا علو نسبي بالنسبة إلى شخص أو شيخ أو راوي. والعلماء يفضلون الحديث العالي على الحديث النازل، وذلك لأن الإسناد العالي أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ من الإسناد النازل، فكلما كثر الرواة كان مظنة الخطأ، وكلما قل الرواة كان مظنة الصحة. ولكن في بعض الأحيان قد يكون الحديث النازل أولى وأفضل من الحديث العالي، وذلك إذا كان في الحديث النازل مزية ليست في الحديث العالي، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ منه أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر وأقوى. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: عرف كل مما يأتي: الحديث المرفوع والحديث المقطوع والحديث المسند والحديث المتصل. السؤال الثاني: ما الفرق بين كل مما يأتي؟ الأول: الحديث المتصل والحديث المسند. الثاني: الحديث العزيز والحديث المشهور. الثالث: الحديث العالي والحديث النازل. السؤال الثالث: أذكر مثالا على الحديث المعنعن ومثالا آخر على الحديث المبهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.